بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ صدق الله.